تفضل سمع اقرا الايات. وقفنا على واذ قلنا للملائكه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه واهتدى بهداه. يقول الله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. بين الله عز وجل في هذه الآيات فضل آدم، بل لما بين الله عز وجل في الآية السابقة فضل آدم عليهم بما علمه الله تعالى من الأسماء، ذكر أيضا في هذه الآيات شيئا من فضائله، فقال عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، أي أذكر يا محمد حين قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. وفي قوله وإذ قلنا، قلنا التقدير واذكر، أي اذكر هذا في نفسك وذكر به غيرك. وقوله قلنا نا هنا ضمير يدل على العظمة. وقوله اسجدوا لآدم، هذا أمر من الله عز وجل للملائكة بالسجود لآدم إكراما وإجلالا وإظهارا لفضله عليه الصلاة والسلام، وطاعة لله عز وجل وعبودية، وذلك أن الله تعالى خلقه وصوره، يعني آدم خلقه وصوره ونفخ فيه من روحه، كما قال عز وجل ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. وهذا من منة الله عز وجل على آدم عليه الصلاة والسلام. وقوله أسجدوا لآدم، السجود لغة الذل والخضوع لله عز وجل، وأما شرعا فالمراد بالسجود هو الخرور على الأرض تعبدا لله عز وجل على الأعضاء السبعة، هذا هو السجود، الخرور على الأرض تعبدا لله عز وجل على الأعضاء السبعة، وهي الجبهة والأنف، واليدان والركبتان وأطراف القدمين. وقد يطلق السجود على الصلاة كلها، فيعبر بالسجود عن الصلاة، كما في قوله عز وجل في صفة صلاة الخوف فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، أي صلوا فليكونوا، أي إذا صلوا فليكونوا من ورائكم. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله في أصول الفقه إن الشارع إذا كنا عن العبادة ببعضها، فإن هذا يدل على أن هذا البعض ركن فيها. مثال ذلك قال الله عز وجل واركعوا مع الراكعين، عبر عن الصلاة بالركوع مما يدل على أن الركوع ركن فيها. وقال عز وجل وقرآن الفجر، عبر عن صلاة الفجر بالقرآن مما يدل على أن القراءة ركن فيها. وقال عز وجل لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، فعبر عن النسك بالحلق والتقصير مما يدل على أن الحلق والتقصير أنه واجب من واجبات النسك. يقول اسجدوا لآدم فسجدوا، الفاء تدل على التعقيب والترتيب أيضا، فقوله فسجدوا أي بادروا إلى السجود امتثالا لأمر الله عز وجل. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إلا إبليس، إلا أداة استثناء بمعنى لكن، أي لكن إبليس أبى واستكبر. فإذا قلنا إن إلا هنا بمعنى لكن فالاستثناء منقطع، ويجوز أن يكون الاستثناء هنا متصلا كما سيأتي أنه ينبني عليه الخلاف. وقوله إلا إبليس، إبليس أعاذنا الله وإياكم والمسلمين منه ومن شره، هو أبو الجن، سمي بهذا الاسم إبليس لأنه أبلس من رحمة الله، أي يأس منها يأسا لا رجاء معه. وقوله إلا إبليس أبى واستكبر، الاستثناء في قوله إلا إبليس اختلف العلماء رحمهم الله فيه، فقيل إنه استثناء متصل وقيل إنه استثناء منفصل، وينبني على ذلك هل إبليس من الملائكة أو ليس من الملائكة. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه من الملائكة، أن إبليس من الملائكة، لأن الله عز وجل استثناه بقوله إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه من الجن وليس من الملائكة لقوله تبارك وتعالى، ونعم، واستدلوا على أنه ليس من الملائكة بأمرين رحمك الله. الأمر الأول أن الله عز وجل قال في سورة الكهف إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وهذا يدل على أنه ليس من الملائكة، ولأنه أيضا يختلف عن الملائكة في مادة خلقه، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن إبليس خلق من نار وأن الملائكة خلقت من نور وأن بني آدم خلقوا من الماء والطين، وهذا القول أقرب إلى الصواب أنه ليس من الملائكة. ومن العلماء من فصل في هذه المسألة وهو ابن القيم رحمه الله، وقال إن إبليس كان من الملائكة بصورته وليس منهم بمادته وأصله، لكن هذا في الواقع يرجع إلى القول الثاني وهو أنه ليس من الملائكة. قال إلا إبليس أبى واستكبر، أبى أي امتنع من السجود واستكبر، وقوله استكبر ولم يقل تكبر لأن استكبر أبلغ، لأن استكبر أبلغ، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فالاستكبار شدة الكبر وغايته، أي استكبر عن ينقاد لأمر الله تعالى، وتكبر على آدم واستنكف عن اتباع الحق. قال إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. كان في الأصل هي فعل ماض ناقص، كان فعل ماض ناقص، وهي هنا مسلوبة الدلالة على الزمن، ومعنى مسلوبة الدلالة على الزمن أنه يراد بها تحقيق اتصاف اسمها بخبرها بقطع النظر عن الزمن. ولهذا في قوله وكان من الكافرين لا يقال إنه كان فيما مضى من الكافرين وأما الآن فليس كذلك، هذا معنى قولنا مسلوبة الدلالة على الزمن. وكان ترد في النصوص الشرعية على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن تكون مسلوبة الدلالة على الزمن بحيث يراد اتصاف اسمها بخبرها بقطع النظر عن الزمن، ومن أمثلتها قول الله عز وجل وكان الله عليما حكيما وكان الله غفورا رحيما. هل معنى ذلك كان الله فيما مضى؟ لا، بل كان ولا يزال سبحانه وتعالى غفورا رحيما عليما حكيما إلى غير ذلك. ومنه هذه الآية وكان من الكافرين، ليس المراد كان فيما مضى وأما الآن فليس كذلك. الوجه الثاني أن تدل كان على الاستمرار غالبا، أن تكون دالة على الاستمرار، نعم على الاستمرار دائما غالبا. الوجه الثاني أن تدل على الاستمرار دائما، ومنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يفتتح الصلاة كبر، أو إذا افتتح الصلاة كبر. هل هذا غالبا أو دائما؟ دائما. الوجه الثالث أن تدل على الاستمرار غالبا، فلا ينفي أن يتخلف ذلك في بعض الأحيان. ومن أمثلتها أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يقرأ في يوم الجمعة، في صلاة الجمعة، سبح والغاشية. وجاء أيضا عنه أنه كان يقرأ بسورة الجمعة والمنافقون. فكيف نجمع بين كان يقرأ بسبح والغاشية وكان يقرأ بالجمعة والمنافقون؟ الجمع بينهما أنه تارة يقرأ بهذا وتارة يقرأ بهذا، فيقال إن كان هنا تدل على الاستمرار غالبا. طيب، يقول وكان من الكافرين، قلنا إن كان هنا مسلوبة الدلالة على الزمن، فلم يمتثل لأمر الله، فجمع إبليس بين عدم الانقياد لأمر الله من السجود لآدم وبين الاستكبار عن الحق وقبوله، وكذلك أيضا التعاظم على آدم وعلى الخلق. إذن جمع بين هذه الأمور الثلاثة: أولا عدم الانقياد لأمر الله تعالى من السجود لآدم، وثانيا الاستكبار عن قبول الحق واتباعه، وثالثا التعاظم والتكبر على آدم وذريته. قال ثم قال عز وجل: فقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. فقلنا يا آدم، يا هنا حرف نداء وآدم منادى، وهذا يدل على تكريم الله عز وجل لآدم وتشريفه، لأنه ناداه باسمه. أسكن أنت وزوجك الجنة. أنت سبق لنا أنها ضمير فصل، ضمير منفصل مؤكد يفيد التوكيد. أسكن أنت وزوجك الجنة، أل في الجنة هنا للعهد، أي الجنة المعهودة، وهي جنة الخلد التي أعدها الله عز وجل لأوليائه. وقيل إن هذه الجنة التي أسكنها الله تعالى آدم وزوجته في الأرض، نعم، وقيل إن هذه الجنة المذكورة في الآية في الأرض. فالعلماء والمفسرون لهم قولان في المراد بالجنة: أسكن أنت وزوجك الجنة، هل هي جنة الخلد أو هي غيرها وهي جنة في الأرض؟ ولكن الصحيح أنها جنة الخلد، ويدل على ذلك أن الله عز وجل قال في سورة طه واصفا لها: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. ومثل هذا الوصف لا يكون في جنان الدنيا، وإنما يكون في الآخرة. إذن المراد بالجنة هنا: أسكن أنت وزوجك الجنة، المراد بها هي جنة الخلد. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في الميمية: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. فقول منازلك الأولى يشير إلى ماذا؟ إلى الجنة، إلى أن الجنة التي أسكنها الله عز وجل لآدم وزوجته هي جنة الخلد. أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها. كلا أمر بالأكل، وهذا الأمر للإباحة. كلا منها أي الجنة رغدا حيث شئتما. رغدا صفة لموصوف محذوف، أي أكلا رغدا، والمراد أكلا هنيئا واسعا طيبا مريئا. حيث شئتما أي كلا من هذه الجنة حيث شئتما، أي من أي مكان شئتما، ومن أي مأكول شئتما ومتى شئتما، فهو عام في النوع والزمان والمكان. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، هذا امتحان وابتلاء من الله عز وجل لآدم وزوجه، فقال ولا تقربا أي لا تأكلا من هذه الشجرة، والتعبير بقوله ولا تقربا أبلغ من النهي عن الأكل منها، لأن قوله ولا تقربا أبلغ من ولا تأكلا، لأن من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، فالنهي عن قربانها نهي عن الأكل منها من باب أولى. وقوله ولا تقرب هذه الشجرة، المراد الأل هنا في الشجرة للأهل الحضوري، لأن الله عز وجل أشار إليها بإشارة القريب، فتكون من الظالمين، هذا جواب النهي في قول ولا تقرب فتكون من الظالمين، والفاء في قول فتكون من الظالمين للسببية، أي فبسبب قربكما لهذه الشجرة تكونا من الظالمين. والظلم في اللغة هو النقص، الظلم لغة النقص، قال الله عز وجل في سورة الكهف كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، معنى لم تظلم أي لم تنقص. وأما شرعا فالظلم نقص كل ذي حق حقه، هذا أجمع تعريف للظلم، نقص كل ذي حق حقه، فمتى نقصت كل ذي حق حقه فقد ظلمت، لأن العدل ضده وهو إعطاء كل ذي حق حقه. والظلم يدور على أمور ثلاثة بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع، فقال عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فالظلم يدور على هذه الأمور الثلاثة، أولا الظلم في الدماء، وذلك بالاعتداء على النفس، وذلك بالاعتداء على النفس بإزهاقها أو بجرحها ونحو ذلك، بأن يعتدي على نفس أو ما دونها. ويكون الظلم أيضا في المال، بأن يدعي ما ليس له أو ينكر ما وجب عليه، فيدخل في ذلك السرقة والغصب وغيرها. ويكون الظلم أيضا في العرض، وهو تارة يكون قولا وتارة يكون فعلا، فالقول كالسب والشتم والغيبة والنميمة ونحوهما، والفعل الاعتداء بالفاحشة والعياذ بالله. إذن الظلم هو نقص كل ذي حق حقه، وهو دائر على أمور ثلاثة، ظلم النفس وظلم الظلم في المال والظلم في العرض. والظلم من حيث الأصل ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ظلم العبد لنفسه، والقسم الثاني ظلم العبد لغيره. أما الأول وهو ظلم العبد لنفسه فأعظمه الشرك بالله عز وجل، كما قال عز وجل إن الشرك لظلم عظيم، وقال عز وجل والكافرون أيش هم الظالمون، ثم يلي ذلك ما يتعلق بالنفس المعاصي على اختلاف مراتبها ودرجاتها. والنوع الثاني ظلم العبد لغيره، وهو دائر على الأمور الثلاثة التي تقدم بيانها وذكرها. ونقف على هذا ونستكمل إن شاء الله تعالى فوائد الآيات في الدرس القادم. الله.